رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين ولا بدء الصيام بعد النصف من شعبان سد لذريعة الزيادة فيما شرع الله. وكانت النصارى زادت في صيامها ما لم يشرعه الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أن يزيدوا في صيامهم ما لم يشرعه الله، فالله شرع صيام رمضان وأوجبه، فلا يجوز لأحد أن يصوم قبله يوم أو يومين احتياطا لرمضان، كل هذا لا يجوز. ولكن إذا كان له عادة فلا بأس، كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق آخر يوم من شعبان يوم الاثنين والخميس يصوم عادته، أو يصوم يوم يفطر يوم فصادف صومه آخر يوم من شعبان فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه. وهكذا إذا صام الأكثر صيام شعبان أو أكثر لا بأس، كان يصوم شعبان كله وربما صام أكثرها عليه الصلاة والسلام. أما كونه يفطر النصف الأول ثم يبتدي بالنصف بعد النصف فينهى عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم انتصف شعبان فلا تصوم، يعني إذا لم يصوم قبله. أما من صام قبله صام أكثر الشهر فلا بأس. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة، والأمر الآخر فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا أم الشهر وجب إكمال العدة، في الدخول إكمال شعبان، في الخروج إكمال رمضان، والصوم يكون بالرؤية أو بإكمال العدد لا بالحساب. الحساب لا يعتمد عليه عند جميع أهل العلم، وإنما العمدة على الرؤية أو إكمال العدة. فإذا غبي دخول رمضان وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، وإذا غبي دخول شوال وجب إكمال رمضان 30 يوما ثم يفطر الناس. ويقول عمار رضي الله عنه بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا له حكم الرفع، لأن أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء وأن صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن آخر شعبان لا يصام احتياطا لرمضان سواء كان صحوا أو غيما، لا يصام إلا رجل له عادة فصادفت عادته آخر شعبان كالذي يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم فإنه يصوم، أو إنسان يصوم الشهر كله شعبان فلا بأس. تقول مسلمة كان يصوم شعبان الشهر كله النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشته كان يصومه إلا قليلا وربما صامه كله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الجائز إذا صامه كله أو أكثر، أما أن يبتدي بعد النصف من شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له وافقت آخر شعبان. وفق الله الجميع. أحسن عليك يا شيخ، بالنسبة للإنسان هذه بيت النية في الصوم الواجب عليه، واجب عليه كل ليلة شيخ الأعمال بالنيات، كل يوم له نية كل يوم مستقل، هذا الصواب. قيام السحور يا شيخ لو اكتفى به، إذا قبل السحور هنا والنسيان ما يحتاج، من قبل السحور هنا والنسيان. أحسن الله عليك، لو اكتفى بأول الشهر فقط نية واحدة لا ما يكفي، الصواب لابد من نية كل شهر. فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم ما يجزي، لابد كل ليلة كل يوم مستقل، لو أكل فيه أفطر ولو جامع فيه أفطر، كل يوم له استقلاله. وإذا نسي عليه شيء نسي، ما دام انها وين بيصومه في الليل يكفي، ما دام نيته يصومه غدا الحمد لله، ولا ما ذكر وقت السحور. الله شيخ. عند أهل نجد يقولون عشاء والدين، هل هو يعني في شيء شيخ؟ صدقة في رمضان، هذا معناه صدقة في رمضان، يسمونه عشاء، لا بأس به. صدقة رمضان مضاعفة الصدقة في رمضان. فإذا صدق في رمضان خاصة بالزيد صدقات أو في العشر الأخيرة كان له فضل، سواء سمي عشر الوالدين أو عشر الأقارب أو عشر الجيران أو عشر الفقراء. أحسن الله يخصصونه ب 27 عشان الأموال، هذا عشان ليلة القدر، هذا المقصود. رجاء ليلة القدر لا، لو خصها جائز نفقة ما يخالف، لأن ليلة تعدل ألف شهر، العمل فيها كالعمل في ألف شهر بل خير من ألف شهر. الله نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ، بعض المصلين مع شدة البرد يضعون الدفايات في قبلتهم، جعلوها يمين أو شمال أو خلف تكون أحوط عن التشبه بعباد النار من المجوس. لكن هذا مو مقصود، أقول مو مقصود إن شاء الله. تشبه بعبادنا، تشبه بعباد النار عندهم شدة البرد، وهم ما لهم قصد في هذا، إنما صادف في المسجد يجوز فعل شيء. إن شاء الله لا حرج، يعني مو مقصود شيء، مو مقصود. لكن إذا تيسر أن تكون على يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن، أبعد عن التشبه بأعداء الله. أحسن إليك يا شيخ، من فطر صائم فله مثل أجره. أحيانا يصير في قسايم تفطير الصوام برا مثلا المملكة وكذا، يعني هل يعني إن شاء الله يعتبر أنه مثلا وهو ما يدري عنه مثلا ترسل إلى برا؟ لا، إذا أعطاها الثقة كفى الحمد لله، أو إذا أعطاها الثقة كفى، أو إذا أعطاها الثقة كفى الحمد لله. والله إليك يا شيخ، بالنسبة للمغذي مع الدم، هل يفطر صائم؟ المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم هل يفطر الصائم؟ نعم، يفطر الصائم إلا شيء قليل مثل التحليل يعفى عنه، التحليل اللي يؤخذ من الإصبع أو غيره يعفى عنه. سبحان الله. أما المغذي يفطر. سبحان الله. رؤية المكبرات إذا كان بالعين استعان بشيء، هو بعينه بالمنظار بالدربيل وغيره، لكن بالعين. سؤال لك، بالنسبة اللي يفطر على المدفع جائز يا شيخ؟ لا بأس، شو مقعود على المدفع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالسحور وفضله، وأن السنة تأخيره إلى آخر الليل يتقوى به الصائم على العبادة. وفي الحديث الأول الدلالة على شرعية الدعاء عند رؤية الهلال: اللهم أهله على بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. هذه في سنده مقال، لكن هذا من أحاديث الفضائل ومن أحاديث الترغيب. فإذا انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. هذه الفضائل ومن هذه الترغيب. فإذا دعا الإنسان بذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن ليس إسناده بذلك. والمقصود أن رؤية الهلال إذا رآها المؤمن يستحب له أن يدعو بهذا الدعاء لما فيه من الخير العظيم: أهله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. ويستحب له يتسحر بما يسر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحر بركة، وقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيام وصيام الكتاب أكلة السحر. وفي حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه كان يؤخر السحور إلى قرب الفجر ليكون أقبل في القوة على العبادة والصيام. كان قلت له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. في اللفظ الآخر: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فالمعنى أنه كان ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن بذا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم. وكان لما كان بينهما مدة يسيرة، يصعد هذا وينزل هذا، يعني مدة يسيرة، دل على أن الأفضل التأخير، وأن السنة يكون السحور في آخر الليل وأن ينتهي منه قبل الأذان بقليل حتى يكون ذلك أقوى في العمل. عندك تهاشي على حال الأول حديث الهلال تهاشي اقرأها حتى رواه الترمذي الأول هل له بالأمن والإيمان حديث صالح. أسانيدها معروف أنها أسانيدها لا تخلو من ضعف، أما تراجع شد بعضها بعضا. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. تقول الحديث التي في الرغائب يجوز العمل بها حتى وإن كانت ضعيفة؟ إذا كثرة الأنف أكثر شد بعضها تكون باب الحسن لغيره. نعم. إذا كان واحد إذا كان واحد ضعيف واحد ما يحتاج منه، لكن كان في فضائل فقط للتشجيع على الخير. الله شوي. يدعو ما أحب الدعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر الدعاء، أكثر ما يقول عن ربي هو سائل فأكثر الدعاء في الأفضل آخر فاجتهدوا في الدعاء. وهم لازم إذا دعا بالأفضل ودعا بغيره من هذا، لأن الناس لهم حاجات تبدو لهم حاجات، فإذا دعا بالأفضل دعا بالوالد ودعا بغيره حمنا لا ما يخالى يدعو ما يسر الله له. هذا يرد الشيخ أنه ليتخير من الدعاء أحبه إليه، هذا في آخر الصلاة علمه النبي الصحابة بعد ما علمه تفيه وقال ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه لفظ الآخر ثم يتخير من الناس يتخير من سليم ما شاء في آخر الصلاة. في آخر الصلاة ودعاء السجود كذلك الحكم واحد السجود كذلك. هل يأثمون الذين يصلون في الحرم أثناء الصلاة في بالسطح في يعني أثناء الصلاة في ناس يتكلمون ونشاهد يتقهون وفي الصلاة مقامة صلاة التراويح، هل يأثمون أحسن الله إليك؟ لا ما يأثمون، لا التراويح نافلة ما هي فريضة، لكن بس لا يشوشون على الناس إذا صلحوا لهم ويصلي لا يشوشون عليهم، الواجب عليهم عدم التشويش. أما إذا كان ما حولهم أحد يشوشون عليه ما يخالف. أحسن الله إليك، الفرق بين التراويح والقيام والتهجد؟ لا يسمى قيام، يسمى تراويح اصطلاحا يسمى قيام، يسمى قيام الليل ويسمى تراويح. بالنسبة إلى ما رواه البخاري في العشر الأخيرة السنة إحياء الليل، نعم. بالنسبة إلى ما رواه البخاري معلقا هل يجزم بصحته؟ يختلف، إذا كان رواه جازما وصحيح، وإذا كان رواه بالتمرير يذكر ويروى ضعيف وضعيف. أحسن الله إليك، إذا كان الحديث من مجموعة طرقه لا يتقوى إلا الحسن لغيره وكان ضعيف لا يعمل به في الرقائق؟ لا ما تثبت السنة، لكن بس شجع به من باب التشجيع على الشيء الثابت، يعني صار في الصلاة في الصيام شجع على شيء ثابت يعني يجوز العمل به، يكون باب التشجيع من باب الترغيب في شيء ثابت مو بيثبت بحكمه. نعم. الضعيف ما يثبت بحكمه لكن شجع به على أحكام ثابتة. نعم. مثل في فضل صيام رمضان، في فضل صيام يوم عرفة، مثل في صيام اللي هو الخميس، هي ثابتة من الأدلة الصحيحة. نعم. إذا جاءت هذه فيها ترغيب من باب التشجيع. هل يجوز صلاة الاستخارة بعد العصر؟ لا في وقت واسع وقت الاستخارة، في أي وقت حتى أوقات النهي؟ لا لا أوقات النهي لا، لا يجوز أن يصلي لأنها وقت واسع، صلاة الاستخارة وقت واسع. إذا اضطر إلى إذا كان الحادث في يوم العصر ولا ما يحتاج ما يتيسر تأخيره يصير من ذوات الأسباب، يعني ربما يكون هناك أمر لابد أن يقضيه قبل المغرب، قد يكون فيكون من ذوات الأسباب. يقول امرأة محدد وفي طواف القدوم حاضر وأسفر الحيض وأسفر الحيض واستمرت هي في أداء المناسك، وكانت قبل الطواف قد أحست بأعراض الحيض فظنت أنها لن تنزل لأنها كانت تشعر بذلك في أيامها الأخرى ولا يأتيها الحيض إلا بعد يوم، ولكن في الحد اختلف ذلك، فما حكم حدها؟ طواف القدوم بطل ويكفيها طواف الإفاضة بعدين تصير كقارنة ما دام انها دخلت بالحج تصير مفردة، ان شاء الله دخلت بعمرة ثم لبت بالحج صارت قارنة، طواف القدوم يكون لاغي وسائل القدوم يبقى لها طواف الإفاضة بعد الحج تكون لها قارنة، لبت بالحج بعد العمرة ان شاء الله دخلت بحج مفرد يطوافها بعد الحج يكفيها طواف بعد الحج يكفي عن طواف القدوم، انتهى دخلت بعمرة يكفي عن طواف الإفاضة وتكون عليها دم القران تصير قارنة، وإن كان زوجها أتاها لا، إن كان زوجها في عمرة تفسد العمرة عليها أن تكملها بعد الطهر، وإن كان ما لها زوج ولا أتاها زوج الحمد لله طواف الحج يكفيها لأنها تختلف، إن كان ربتهم بالعمرة تكون قارنة، وإن كان ثبت بالحج تكون على حالها حج مفرد ويكون طوافها لاغي الطواف الأول ويكفيها عن طواف الإفاضة. يا شيخ إذا كان الإنسان يصوم يوم من طريق الله ويوم الجمعة، إذا كان الإنسان يصوم يوم من طريق الله

ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه. وبين صلى الله عليه وسلم انه اذا ادبر اقبل الليل من هاهنا من جهه المشرق وادبر النهار من جهه المغرب وغابت الشمس فقد افطر الصائم كما تقدم في حديث عمر. اذا اقبل الليل من هاهنا من جهه المشرق تجر ظله وادبر النهار من هاهنا من جهه المغرب بغروب الشمس فقد افطر الصائم. ولو بقي نور النور ما يمنع نور الشفق، لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها في جهه المغرب أفطر الصائم. وفي حديث سلمان بن عامر الضبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدهم فليفطر تمر، فإن لم يجد فليفطر ماء فإنه طهور. هذا في شرعية إفطار التمر أن يستحب إفطار التمر إذا تيسر، وفي وقت الرطب على الرطب، فإن لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. وكان أنس رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات، فإن لم يتيسر رطبات فعلى تمرات، فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء. هذا هو الأفضل، الرطب ثم التمر ثم الماء. فإن افطر على شيء آخر على حلوى وعلى خبز أو على غير ذلك فلا بأس، هذا مواسع. المهم أنه بغروب الشمس أفطر الصائم ذهب حكم الصوم. فالسنة هي يأكل أو يشرب شيئا مما تيسر له، والأفضل يكون ذلك على رطب أن تيسر، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فعلى الماء، ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. وإن أفطر على غير ذلك أفطر على خبز أو على حلوى أو على فاكهة أو لبن كله لا بأس، لا حرج في ذلك. الحمد لله وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة ليفطر على التقويم مثلا المغرب مثلا يذن على 6 يفطر على التقويم مثلا المغرب الساعة 6 اللجنة مجتهدة وجيدة عملها طيب يومي افطارها لا حرج لا حرج يعني لا حرج. صلى الله عليه قوله فليفطر على ما فإنه طهور ماذا يقصد بطهور؟ يعني ما طهور هذا معنى يعني يطهر المعدة ويطهر طيب أقول ما طهور وصل طيب طهور مطهر. صلى الله عليك إذا كان عند إذا لم يوجد عند الصائم شيء ليأكله وغربت الشمس فما حكمه؟ الحمد تم إفطار حكما بغرب الشمس متى تيسر شيء يأكل ذهب الصوم ذهب حكم الصوم. الله يحسن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في السهر صام وأفطر تارة صوم تارة يفطر الأمر واسع في السهر لكن الأفضل الفطر الأفضل في السفر الفطر. يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام. نعم يجوز يصوم ويجوز يفطر ولا أفطر الفطر. أنت الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كانت ولا الفطر أفضل تبع السفر. الله سبحانه ليس من البر الصوم في السفر. الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. من لا يشفع الله. الله لا إله إلا الله. من يتعشى قبل صلاة المغرب ويفطر ويتعشى قبل الصلاة إذا كان الجماعة ما يبتسلون إذا كان يمديه لا بأس ولا أخر العشاء يفطر ويروح يصلي مع الناس ثم يرجع العشاء. لكن ما الأفضل تأخير العشاء إذا كان صلاة فوت يأخر العشاء حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان يصيفون جماعته يمديه يتعشى يتعشى الحمد لله. والأحسن الله لك صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت أقول المأمومين يرفعون أيديهم كذلك تبع لنا إذا رفع لي ورفع مثل الاستسقاء إذا رفع رفع من اقتداء به ولا اقتداء به إذا رفع رفع سنة إذا رفع يرفع. نهاية الشريط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله